أنت الحليم ومنك العفو ينتظر. ما رد بابك عبدا جاء يعتذر. فكل نفس وإن طالت غوايتها فكل نفس وإن طالت غوايتها حتما سترجعها عن غايها العبر. أطوف حول الحمى أطوف حول الحمى سعيا وغرانة أستغفر الله أستغفر الله مما يأثم البشر. أطوف حول الحمى أطوف حول الحمى سعيا وغرانة أستغفر الله مما يأثم البشر. أستوغب الله غفرانا ومرحمة. فكم من إثم عند التوب يغتفر. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. أستوجب الله غفرانا ومرحمة فكم من إثم عند التوب يغتفر. وها أنا ذا بلا زاد ولا مدد أمضي ويمضي ورائي يومي العسر. ماذا أسوق لذات الله من حجج؟ ماذا أسوق لذات الله من حجج